من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. ساعات قليلة ونستقبل وقفة عرفات، هذا اليوم العظيم حيث يصعد الحجيج إلى جبل عرفات يدعون الله سبحانه وتعالى بأصواتهم الجميلة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ومن هنا نحن نشارك الحجيج بالتلبية والتكبير والدعاء. مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت المعمور. مكة وفيها جبال النور، طلع على معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وفي حلقة اليوم فقرات منوعة، وتعالوا معا نبدأ بعيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله، أنا مش ممكن أنسى اليوم ده أبدا. كان أجمل يوم في حياتنا يا وفاء. طبعا لما كنا في الحج زي اليوم ده، ربنا أكرمنا بالموقف العظيم. كل سنة وانت طيب يا عبد الغفور. وانت طيب يا وفاء. على فكرة هيثم جاي لنا كده. ايوه، من تقيلات وجايب لنا معاه مفاجأة. مفاجأة؟ ايوه يا سيدي، مدام عديلة النظرة. ايوه، سهيلة وغادة حكولها عن هيثم والمشروع بتاعه. وهيثم جايبها مالي؟ علشان يعرفك بيها ويقولك انها مهتمة جدا. بإيه؟ هتجيب له شغل كتير لبركز فن الجرافيك. عموما اهلا بيها، تشرف وتأنس. بصراحة يا هيثم أنا مترددة. حضرتك مترددة في إيه بس يا أستاذ عديلة؟ في إني أزور أبو دنيا ومدام وفاء، بكرة الوقفة والناس مشغولة في التحضير للعيد ولحمة العيد. لا معلش، أنا بلغت مدام وفاء وأبو دنيا ومستنيين. خلاص نروح لهم. أهلا دكتور عديلة. أهلا يا مسرات، بس مش دكتورة، لسه بحضر دكتوراه. دكتورة ونص، أنت ست عظيمة. أهلا يا هيثم، اتفضل اتفضل. اهتمامك بمشروع هيثم مشكور يا أستاذ عديلة. أنا أحب أشجع الشباب ينتج ويبتكر ويستفيد دلوقتي. والميزة بقى إن هيثم ما شاء الله ما اكتفاش بالبكالوريوس. أنا حصلت على دورتين وأصبحت بلا غرور فنان إلكترونيات. زيارتك لنا في يوم جميل يا أستاذة عديلة. بكرة وقفة عيد الأضحى المبارك. إحنا كنا بنتكلم أنا ووفاء عن ذكرياتنا يوم وقفنا على عرفات. يا سلام، ده يوم عظيم، كل الأجناس بتتجمع في المشهد العظيم من كل أرجاء الدنيا. أهم يوم في مناسك الحج، لأن الحج عرفة زي ما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، نعم، الكل يلبي ويبتهل، بيبقى مشهد رائع، الكل سواسية. أيوة، الكل واحد، لا فقير ولا غني، الكل فقير إلى الله، بيطلب القبول والمغفرة. سكت لي يا هيثم. أصلا أنا سرحان كده في فيديو. فيديو؟ كله بالكمبيوتر والجرافيك والمونتاج. وعن إيه الفيديو ده يا هيثم؟ عن الصورة الجميلة اللي انتوا رسمتوها بكلامكم دلوقتي. الله، هايل، أكيد هتعمل حاجة حلوة عن يوم الوقف. بابا حماد الله يرحمه خدني معاه هناك، هو وماما نسمة وأنا عمري 7 سنين ولسه فاكر. أكيد الواحد ينسى أي حاجة وما ينساش الحشد الهايل يوم وقفة عرفات. الحشد في التوجه إلى الخالق عز وجل، الوقوف عرفة للذكر والدعاء. نعم، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. كل سنة وانتم طيبين. عزيزتي المستمعة، العيد لمة عيلة وفرح الطفل، وهذه كلمات من القلب مع الأستاذة نازك الألفي رئيس روتري الكرنك، فتقول: صباح الخير، أنا اسمي نازك الألفي، مؤسس ورئيس سابق روتري كرنك. بصبح على البرنامج الجميل العريق اللي أنا بحبه من كل قلبي، إيه ربات البيوت. بصبح على كل المستمعين وعلى كل المصريين وعلى كل المسلمين في العالم العربي وفي كل العالم. بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب، كل الناس فرحانة ومبسوطة، الحمد لله بلدنا في تحسن كل سنة من أحسن لأحسن، فعايزين نفرح ونحافظ عليها ونحافظ على نظافتها ونحافظ على جمالها علشان ترجع عريقة وجميلة زي زمان. احنا في الروتري متعودين ان احنا كل سنة بنحتفل بالاطفال اللي ملهمش حد، الاطفال الايتام والاطفال الشوارع ممكن اللي هم يعني اهلهم مش حواليهم، بحيث ان احنا نقول لاكبر عدد منهم نقدر عليه كل سنة وانتوا طيبين، بنجيب لهم ملابس العيد علشان يفرحوا وعلشان يهيصوا، وأحيانا بناخدهم نفسحهم في أماكن يحبوها. يا رب كل سنة كده يبقى يعني نفتكر أي حد نعرفه يكون ملوش حد نقربه مننا ونفرحه معانا. وبرضو مش عايزين ننسى كبار السن، لأن الحقيقة بيبقوا برضو في دور المسنين سايبين أهاليهم وسايبين بيوتهم، فبيحبوا قوي يحسوا ان الناس حواليهم وفرحانة بيهم وبتعمل لهم يعني انهم في وسط اهلهم. فاتمنى برضو طبعا احيانا برضو بنروح لهم وبنودي لهم هدايا بسيطة لكن تساعدهم، يعني المهم ان احنا نبقى معاهم، اهم حاجة ان احنا نسعد اللي حوالينا ونسعد نفسنا ونسعد اهلنا. وطبعا العيد ده اصلا لمة اسرة، ف يعني بنفتكر اصحابنا دلوقتي وبنفتكر اسرتنا وبنعيد على بعض، واللي زعلان مننا بنقول له ما تزعلش، والمزعلين يعني الدنيا مش مستاهلة أي حد يزعل من حد. أتمنى كل الدنيا تبقى فرحانة وما ننساش عادتنا الجميلة. وحتى بس أنا بنبه على الناس اللي ريت اللي بيدبحوا ما يدبحوش في المناور وفي البيوت، لأن الدبح في الأماكن دي بيخلي ريحة المكان مش حلوة وبيبقى فيه بقايا دم وكده، فنختار الأماكن اللي ندبح فيها علشان يعني نفضل محتفظين بنظافة بلدنا، مش احنا نعمل حاجة حلوة ان احنا نضحي ونعمل حاجة حلوة يعني لله، وفي نفس الوقت بنغضب ربنا ان احنا نسيب الاماكن مش نظيفة. فياريت نحتفظ بالاماكن نظيفة زي ما هي، وندبح في الاماكن اللي هي ما فيها يعني المناسبة للذبح. واتمنى ان كل الدنيا تبقى فرحانة ونهيص ونخرج وما نشيلش هم اي حاجة، وابسط حاجة تفرحنا نمشي على الكورنيش، نمشي في حتة حلوة في مكان حلو، بس اهم حاجة نحافظ على نظافته. بحبكم كلكم، بقول لكم كل الناس كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما مصر كلها فرحانة وترجع اجمل من مكانت ان شاء الله، انضف واجمل بلد في العالم. عزيزتي المستمعة، ورفقا بأرحامكم مع مناخل. ورفقا بأرحامكم ومعكم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بألف خير. أهلا وسهلا بحضرتك وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير. ولا محجش يا دكتورة برضو زي حالتنا كده، إن شاء الله نحج يعني الأعوام القادمة. برضو عايشين نسمات وروائح هذا اليوم الجميل، بندعي وبنصلي وربنا يتقبل بإذن الله الأعمال الفاضلة في هذا اليوم. ليه الأعمال الفاضلة؟ لأنه اليوم ده الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، مش بس اللي واقفين في يوم عرفة، في كل مكان. وعشان كده أنا قلت يغفر الله لمن صلح فعله وعمله في هذه الأيام، مش بس الناس اللي واقفين على عرفة. فالله سبحانه وتعالى يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعصا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، مش بس اللي واقفين في عرفة، الناس كمان اللي هنا زينا كده اللي قاعدين معانا. احنا هنقول لهم اعملوا حاجة حلوة قوي في يوم عرفة. اعملوا ايه؟ مش عايز حد يضيع وقته في المطبخ، واللي عندها عزومة تجهز من يوم قبله، عايزها تدخل وتقعد تستغفر وتقول الدعاء المأثور. ما هو الدعاء المأثور اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بس ده لا، حاجة كمان، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإيه كمان؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واسأليني قوليلي ليه أنا قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ اعتبريني سألت يا دكتورة. لأنه الحسنة تشمل كل حسنة في الدنيا، من زوج صالح وزوجة صالحة وأبناء برين بآبائهم ورزق واسع وصحة جيدة، وفي الآخرة تشمل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والتيسير فيه وثقل الميزان ونعدي على الصراط وتهوين أهوال يوم القيامة والوقوف يوم القيامة. فالحسنة تشمل كل شيء إن شاء الله. لماذا سمي يوم عرفة؟ سمي عرفة لأن يقال أن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا آدم وستنا حواء يتعرفوا، كانوا بعد ما ذاهوا فترة طويلة التقوا في هذا اليوم، ويقال لتعارف المسلمين من جميع بقاع الأرض، ويقال لأن جبريل عليه السلام عرف سيدنا إبراهيم مناسك الحج في هذا اليوم، فلذلك سمي عرفات. يعني يوم عرفة إن شاء الله يقبل مننا جميعا بإذن الله الدعاء وكل عمل خير زي ما حضرتك ذكرتي، وله فضائل. له فضائل يوم عرفة، يكفر ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاي. سنة فاتت وسنة جاي نعرفها ونفهمها، سنة قادمة كيف؟ يقال كناية عن أهل بدر عندما قال لهم الله سبحانه وتعالى افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أن الذنوب إما تقع مغفورة تماما، وإما أن الله سبحانه وتعالى يعصم العبد من الكبائر فما يعملهاش في السنة اللي جاي. ولذلك كان اليوم اللي بعده عيد لجميع المسلمين على جميع بقاع الأرض، اللي وقف في عرفات واللي ما وقفش. عزيزتي المستمعة، والاستعداد للعيد وكيف تتجنب المرأة الإصابة بجروح مختلفة في يديها عند تقطيع اللحوم، هلا سالم مع ضيفها وهذه النصائح المختلفة لكل سيدة، فلنستمع. الأستاذ الدكتور راشد إمام الصادق، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر واستشاري اليد والجراحة الميكروسكوبية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا كل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك بخير دكتور. يعني عيد الأضحى على الأبواب، والمرأة مع التعامل مع اللحوم وتقطيعها بتحتاج إلى عناية وأيضا حرص في عدم الإصابة اليد من هذه الآلات الحادة. هي الفكرة كالآتي، إن أنا الست عارفة، ما فيش ست في فينا أو حد فينا ما يعرفش إزاي يستخدم الآلة الحادة، لكن هو اللي بيحصل إيه، أنا عايز بقى المرة دي السكينة، تبص تلاقي إيه السكاكين اللي موجودة في البيت اللي متعودين عليها الطيبة دي ما تنفعش، ننزل نجيب سكينة نوع حامي. المهم السلاح بيبقى حد جدا، وحجمه كمان وحجمه ما أنا سلاح مش متعود عليه. هي كم حاجة بقى، أول حاجة السلاح الحد جدا هو حلو بيريح، بس خلي بالك السلاح الحد ده في ستات أنا شفت بعيني بتمسك اللحمة على كفها وتقطع، ماشي سكينة حادة تمام، لكن في حاجه اسمها ايه بمصطلح الجزاربه، بما انكم بتتكلموا في القرمه، القرمه دي خشبه، لوح خشب او بلاستيك بيتحمل، بنحط عليه الحاجه اللي عايزين نقطعها ونمسك الحاجه من بعيد، بحيث ان انا لما اقطع مهما جريت بيقول لك السلاح شاطر. يعني ايه السلاح شاطر؟ بيسرقك، يقول لك السكينه سرقته، هو بيجري اكتر ما انت متوقع. فده انت اعملي حسابك انك وانت بتقطعي اولا في اتجاه عمودي، بلاش نعمل الاتجاه المايل اللي هو عفوا بتاع السلخ او البفتيك، لا البفتيك ده مهاره بقى، معلش انا نفسي كطبيب ما اعرفش اعمله، كجراح ما اعرفش اعمله. فنخلينا نقول ايه، نقطع عمودي وتحت مننا القرمه الخشب او البلاستيك وبراحتي. النقطه مهمه جدا بقى كلنا مش بنقع فيها، المجهود. انا كنت بقف اقطع لحمه 10 دقايق وخلص، لكن دلوقتي انا بقطع، ده انا بقطع لي كام كيلو، فانا شغاله بقى لي داخله على ساعه عمال اقطع، حصل لي ايه اجهاد. والواحد لما بيجهد بيحصل له ايه، العضلات خلاص يا اما بترخي من المجهود يا اما بتتخلص من التعب. هنا كل ما الواحد يتعب يغلط دكتور. وايضا يعني بعد يعني عمليه تقطيع اللحم بتصاب العضلات زي ما حضرتك ذكرت نتيجه المجهود بالالم. اهم حاجه عندي الراحه، بعد كده الدش الدافي او الميه الدافيه عشان ترخي العضلات. ممكن جدا ناخد بقى مسكن او ناخد الادويه اللي هي باسطه للعضلات ونسترخي وما نعملش حاجه تاني لحد ما نحاول نلاقي نفسنا رجعنا لطبيعتنا تاني. واذا لا قدر الله حدثت اصابه يا دكتور، جرح سطحي خلاص انا هحطها اغسله كويس، ممكن جدا احط عليه تلج. التلج بيعمل حاجه جميله جدا، غير انه بيضيع الالم، بيضيق الشرايين السطحيه اللي تحت الجلد. لما بيضيق برافو عليك الشرايين السطحيه دي لما بتنقبض بيقف النزيف. يبقى انا التلج ده خدمني، ضيع الوجع ووقف النزيف. خلاص بعد كده اذا كانت الاصابه سطحيه معظمنا يعني عارف الاصابه السطحيه خلاص بيلفها ويغير لها وتخف. لا لو لا في عمق، لا العمليه لا، ده انا في ممكن يكون مش بس الجلد اللي اتقطع، في عندي اوتار، في اعصاب، في شرايين، لا يبقى انا بعمل اسعافات الاوليه، بلفها واطلع لاقرب وحده صحيه او مستشفى، الدكتور الجراح المتخصص هيقدر يقول بقى هل دي هتحتاج لغرز او تدخل جراحي في اوضه العمليات او لا. عزيزتي المستمعة، وعيد الأضحى المبارك على الأبواب، كيف يستعد المنزل بالطاقة الإيجابية لاستقبال العيد؟ هذا اللقاء مع المهندسة مها جوهر الباحث في مجال الطاقة. هو الديتوكس ارتبط دايما مع الناس بالأكل، ان احنا بننظف الجسم من جوه من كل الفضلات ومن كل السموم اللي احنا عن طريق الاكل بنخزنها في جسمنا. بس في انواع كتير من الديتوكس يمكن مش ناس كتير بتتكلم فيه، اللي هو ديتوكس الافكار، ازاي ان انا

باجي بحط التوابل بتاعت الملح والفلفل والبهارات والبصل والفلفل الأخضر اللي متقطعين مكعبات، كل دول بحطهم على بعض مع الشيش طاووق اللي هو الوراك المخلية، وفي الطاجن أروح حطاهم مشويين يدخلوا الفرن، أغطي عليهم بالفويل هيدخلوا الفرن. والزنجبيل طبعا ما نسهوش على الفراخ، أنا بحب قوي الزنجبيل على الفراخ عشان بيضيع ريحة الزفارة. هدخله الفرن لمدة نص ساعة ساعة إلا ربع كده هيستوي، ممكن أزود ربع كوباية مية لو محتاجة، مش محتاجة خلاص. بس خلي بالك اوعي تزودي على الطاجن وهو الطاجن سخن، يعني من الأول كده ممكن تضيفي ربع كوباية مية على الخليط ده. خلاص دخلت دول يستووا، على بال ما دول يستووا على البوتاجاز بقى هجيب نص كيلو لسان العصفور، هحمره في معلقة زيت أو معلقتين زيت، هيفضلوا يتحمروا لغاية لما ياخد لون غامق. أول ما ياخد اللون الغامق هنزل عليه بشر الاثنين طماطم وبشر الاثنين مرقة الدجاج ومعلقة الصلصة، وهفضل أقلب فيهم كده لغاية لما يشرب السوائل دي بتاعت الصلصة والطماطم، وفي نفس الوقت الطماطم والصلصة ياخدوا طعم التدخينة كده ولسان العصفور يشرب منهم الطعم. تمام، هيكون الفراخ استوت، هروح مطلع الطاجن أكون غالية مية، أحطها على الوراك المخلية اللي في الفرن، أروح حطها في الطاجن، المية لازم تكون مغلية، ما حطش مية ساقعة عشان الطاجن ما يطقش مني. تمام، وبعدين اروح حط لسان العصفور واقلبهم مع بعض كلهم، وبعد كده اسويه، وبعد كده الطماطم الحلقات فوق الوش معاها رشه بهارات ورشه فلفل اسود فوق الوش، واغطي بالفويل وادخلها في الرف اللي في النص لغايه لما تشرب السائل، لغايه لما لسان العصفور يشرب السائل كله، واروح كشف الغطا بحيث ان الطماطم وشها يتشوي، وفي نفس الوقت احافظ على لسان العصفور طري وحلو وهيتدي لها طعم. دي وصفة سهلة، احنا بعدنا عن اللحوم ونكتر الكميات على حسب العدد اللي جاي لنا، مش لازم نعمل أصناف كتير، نعمل كميات كبيرة وهي صنف واحد، أريح وأسهل وبنعرف ناكل أكتر. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. أتمنى أن تكون فقرات البرنامج قد حازت إعجابكم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. كل عام وأنتم جميعا بخير. شكرا لسامي شيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.